بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا الدرس الثامن من دروس التأصيل العقدي في مادة المقدمات والربوبية. وسبق في الدرس الماضي وهو الدرس السابع الحديث عن مصادر التلقي عند أهل السنة، وبينا أن أهل السنة يعتمدون ما أوجب الله عز وجل عليهم اتباعه، وهو الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ودللنا على ذلك بالأدلة الشرعية التي تؤكد وجوب الاتباع للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وعدم التقدم على الكتاب والسنة برأي ولا هوى. ثم بينا أن هناك مصادر فرعية ليست أصلية يمكن الاستدلال بها، وهي العقل والفطرة، ولكن ليس لها الاستقلال في الاستدلال خاصة بالنسبة للعقل، وأن العقل تابع للشرع، وأن الله تبارك وتعالى أثنى على من يعقل عنه ويستفيد من كلامه، والعقل هو مناط التكليف كما لا يخفى، ولكنه بالنسبة للشرع أو بالنسبة للشرع فهو كالأعمى مع الذي يقوده، لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل الشرع، فيجب أن يسلم العقل للشرع وأن ينظر في الأدلة الشرعية يستفيد منها المعاني الدينية التي يريد الله عز وجل إيصالها لنا، لا أن يعارض الشرع. ثم ذكرنا الفطرة، وقلنا إن الفطرة دليل من الأدلة خاصة في مسألة الربوبية، وسيأتي ذكرها في أدلة الربوبية. ثم ذكرنا قواعد أهل السنة في الاستدلال، وهو يعني ذكرنا عدة قواعد لهم يلتزمون بها في مسألة استدلال للكتاب والسنة، أو استدلال لمسائل العقيدة، وهي اكتفاء بالكتاب والسنة وعدم معارضتها ورد التنازع كله إليها، وعدم عرض شيء من ذلك يعني مما جاء في الكتاب والسنة على الأهواء، وكذلك عدم يعني التناقض أو درء التعارض بين العقل والنقل، فإن الذي أنزل الشرع هو الذي خلق العقل، وهو الذي وضع في العقل قواعده ووسائل إدراكه وفهمه. اليوم عندنا موضوع مرتبط بهذا، ولكنه في الجهة المقابلة، وهو مصادر التلقي عند المخالفين لأهل السنة، عند المبتدعة، وموقف أهل السنة من تلك المصادر. المبتدعة الذين خالفوا السلف وانحرفوا عن العقيدة، الحقيقة لا يمكن أن تجد مخالفة عند مبتدع إلا وتجد أنها تعود إلى المصدر الذي استقى منه هذه العقيدة، يعني تجد عنده خلل في المصدر، إما أنه ابتدع مصدرا من المصادر كما سيأتي، أو أنه وضع مصدرا في غير مكانه بأن قدمه على الشرع، أو تعامل مع الشرع بكيفية ليست هي الاستسلام للشرع والالتزام ب توجيهه وتعليمه. فلذا تجد عموما أهل البدع تجد أنهم أصلوا لأنفسهم أصولا، هذه الأصول تصادمت مع الشرع وتعارضت مع الشرع فقدموها على الشرع، ولذا وقعوا في البدع. فكل البدع ستجد أنها مبنية على مصادر منحرفة وليست مصادر شرعية. أول المخالفين والمبتدعة الذين سنتحدث عنهم هم المتكلمون. المتكلمون هم الذين يقررون مسائل الاعتقاد أو مسائل أو بعض مسائل العقيدة من خلال الأدلة العقلية، من خلال الأدلة العقلية. فالمتكلمون قرروا أدلة يستدلون بها على بعض مسائل العقيدة ويقدمونها على النقل أو على الشرع، فلذا صار الإشكال عندهم وجاءت المخالفة منهم أو جاءت المخالفة عندهم. وهذا المصدر الذي يقدمونه على الشرع هو العقل، فتقديم العقل على النقل سمة واضحة عند الفلاسفة وعند المتكلمين، سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشعرية أو ماتريدية. يعني هذه الفرق الأربعة التي ذكرت، الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية بالإضافة إلى الفلاسفة، هؤلاء كلهم في أبواب ضلالهم التي ضلوا فيها في المسائل العقدية التي انحرفوا فيها، إنما انحرفوا لأنهم قدموا العقل على النقل. والمقصود بالمسائل يعني مخالفة المتكلمين جلها تجد أن مخالفتهم تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، جل مخالفتهم تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، بالإضافة إلى مسألة القدر بالنسبة للجهمية والمعتزلة وكذلك الأشعرية والماتريدية من وجه آخر. لكن تجد إشكالهم وسبب انحرافهم هو أنهم جعلوا العقل حاكم في هذه المسائل، جعلوا العقل ماذا؟ حاكم في هذه المسائل ومقدم على الشرع. هذا يعرفه كل أحد درس مسائل الاعتقاد أو نظر في كلام هؤلاء المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية التي خالفوا فيها الشرع، ستجد أنهم اعتمدوا الدليل العقلي وليس الدليل الشرعي. قد يموهون بأن يعرضوا دليلا شرعيا، كما مثلا يستدلون بقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فليس كمثله شيء، هذه يقولون إنها دليل على أن الله لا يشبه شيئا من المخلوقات. نقول نعم نحن لا يشبه شيئا من المخلوقات، لكن هم يضيفون عليها أن إثبات الصفات هذا تشبيه، أن إثبات الصفات تشبيه بناء على الدليل العقلي. لكن نحن نقول الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أكمل الآية، لا تقل لا إله وتتوقف، قل لا إله إلا الله. ما يجوز أن تقول لا إله تقول الله عز وجل ينفي ألوهيته، لا، الله عز وجل ينفي الألوهية عن كل أحد إلا هو، يثبتها لنفسه إلا الله. كذلك هذه الآية ليس كمثله شيء، هذه مثل لا إله، لا يشبهه شيء، وهو السميع البصير، يعني أثبت السمع والبصر له بكيفية لا يشبه أحدا من مخلوقاته ولا يشبهه أحد من مخلوقاته، فله الوحدانية المطلقة سبحانه وتعالى من ناحية إثبات الصفات وليست من ناحية نفيها. فهم استدلوا بدليل على هذا النفي الذي يزعمونه وهو العقل. مما يؤكد هذا الذي قلت، يعني اعتمادهم على العقل في ويقدمونه على الشرع، قول القاضي عبد الجبار وهو من رؤوس المعتزلة، وكتابه شرح الأصول الخمسة هذا كتاب مشهور ومعروف له، يقول الدلالة أربعة، يعني الأدلة الدالة على الله عز وجل أو على الدين أربعة: حجة العقل والكتاب والسنة والإجماع. ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل، سبحان الله، يقول ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. وهذه الجزئية من طبعا كلامه هو أخطأ خطأين هنا، أخطأ خطأين. الخطأ الأول قوله حجة العقل قدمها على الكتاب والسنة، قال الدلالة أربعة: حجة العقل والكتاب والسنة والإجماع. نحن ما عندنا حجة العقل مقدمة على الكتاب والسنة والإجماع، عندنا الكتاب والسنة والإجماع، والعقل رديف ولا يذكر في هذه الأبواب. لماذا؟ لأن الأصل في الدين الاتباع، الأصل في الدين الاتباع. لهذا جاءت الآيات: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول. ثم أضاف خطأ آخر بأن قال ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. سبحان الله، يعني يقول أنك المعلومات التي أو المعرفة لله تبارك وتعالى، أو كيف تعرف الله، أو ماذا يعني الله، وما هي صفاته، وما هي أفعاله، وما هي يعني محابه سبحانه وتعالى، يقول هذه إنما تنال بحجة العقل. سبحان الله، أو لا تنال، يقول لا تنال إلا بحجة العقل، يعني قصر المعرفة. سبحان الله، نحن نقول يعني من البديهي بالنسبة لأي مسلم أنه يمكن أن نعرف أن الخمر حرام بدون أن يأتينا نص من الشرع، بدون أن يأتينا نص من الشرع، لأننا نرى الإنسان إذا سكر كيف يكون حاله، ونقول الزنا حرام، يمكن أن نعرف هذا. وقالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو تزني الحرة، يعني هذا شيء مستنكر جدا، لأن الإنسان لا يرضى هذا على أهله، فإذا لا يرضاه على الناس. لكن معرفة الله يعني هذه الأمور ممكن نعرفها بعقولنا أو بفطرنا أو يعني أعرافنا، لكن معرفة الله، الله عز وجل غيب عنا، لا نستطيع أن نعرفه المعرفة الصحيحة إلا من خلاله. لهذا الله تبارك وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي الأول آية نزلت في القرآن لماذا يقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا تعريف، يعني لو أردت أن تقول يعني عرف بالله عز وجل من خلال هذه الآية تستطيع تعرف بالله. فالله تعرف إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، فكيف يقول هذا المعتزلي ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل؟ هذا خلف في الكلام. ومثله في هذا الباب الأشاعرة، وإن كانوا يخالفون المعتزلة في التفصيلات، لكن القاعدة هي القاعدة. يقول الأيجي في وهو من الأشاعرة: ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الصانع ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا يثبت إلا بالعقل. ثم قال: الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل لا. سبحان الله، يعني كلام في الحقيقة يكاد يعني المسلم يتمزع منه، كيف الأدلة النقلية لا تفيد اليقين؟ إذن هذا القرآن يعني أنزل لماذا؟ أنزل لماذا هذا الكتاب؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نتدبر ما لا يفيدنا اليقين؟ سبحان الله. لكن يعني هكذا دينهم، هكذا مذهبهم، وهكذا توجههم، نسأل الله اللطف والمعافاة. قال: الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل لا. ثم قال بعد أن ذكر الدليل النقلي أي الشرعي أنه يفيد الظن، قال: لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي، إذ لو وجد لقدم على الدليل النقلي قطعا. قال ليش الدليل النقلي لا يفيد اليقين؟ لأننا لو كان هناك معارض عقلي لقدم الدليل العقلي على النقلي. سبحان الله، يعني أين في القرآن الكريم أن الله عز وجل قال إذا جاءكم الأمر مني فاعرضوه على عقولكم فإن قبلته عقولكم فاعملوا به؟ أين في القرآن هذا؟ هذا كلام هذا الرجل، هذا معنى كلام. والجويني عفى الله عنا وعنه ماذا يقول في كتابه الإرشاد؟ يقول إنه إذا ورد الدليل السمعي مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا. سبحان الله، والله يعني شيء يجعل المسلم يتميز غيظا. ليه؟ لأنه يعني كيف يعني هذا حتى كلام، يعني لو قلنا إنه قابل للتطبيق فهذه إشكالية، وإن قلنا أنه غير قابل للتطبيق فهو يعني جرح كبير في عقيدة المسلم. كيف إذا ورد الدليل السمعي مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا؟ سبحان الله، من يقول هذا الكلام؟ أين الله تبارك وتعالى؟ إذا كنا نحن يعني مسلمون، ومعنى الإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هو الاستسلام، شوف يعني ماذا؟ أن تستسلم لله عز وجل بما يقول ويعرفك. ومن أين يمكن أن نعرف الله إذا لم يعرفنا الله بنفسه؟ من منا يعرف قصة آدم عليه الصلاة والسلام وما حدث له في الجنة وما حدث من الشيطان له وإخراج الله له؟ هذه الأشياء من أين عرفناها؟ من كلام الله عز وجل. فإذا كان أبونا آدم لا نعرف قصته إلا من كلام الله، كيف نعرف الله تبارك وتعالى وما يستحق وما يريد وما يحب وما هو عليه سبحانه وتعالى في من صفاته وكمال جلاله؟ يمكن أن نعرف أشياء عامة لكن لا يمكن أن نعرف التفاصيل. هذا القرآن مليء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أين أن نعرف 99 هذه لولا يخبرنا الله تبارك وتعالى؟ فهذا الرجل يقول إذا ورد الدليل السمعي مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا. والرازي وهو من كبارهم طبعا، يسمى فخر الإسلام أو الفخر الرازي يقال له، وهو أشعري أيضا، يقول اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية يعني الشرعية، لاحظ النقلية الشرعية، إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. سبحان الله، هذا الكلام يعني لو كان كما يعني يقال، هذا الكلام لو كان في مثلا أمور الآخرة، لو كان في أمور غيبية عنا يعني يمكن، لكن يعني هذه الأمور لو كانت في أمور الآخرة مما يعني جاء الخبر عنها فإنه يجب التسليم لها لأننا نعتمد على الخبر. كيف والأمر يتعلق بالله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أن نعرف ذلك إلا من خلال الخبر، لا يمكن أن نعرف ذلك إلا من خلال الخبر. فكيف يمكن أن نعرض القضية على عقولنا؟ هذا يعني خلف في الكلام، خلف في الكلام. ونحن نسأل الرازي ونسأل الجويني ونسأل الأيجي ونسأل القاضي عبد الجبار، نقول لهم أعطنا آية في كتاب الله تدلنا على أننا نقدم العقل على النقل في حال التعارض. لا يمكن أن يأتي بآية وأنا أقول هؤلاء الناس كل هذا الكلام الذي يقولونه ليس عليه أي دليل في كتاب الله، بل الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر الذي يعني لا نستطيع أن نصل إليه بعقولنا نتوقف عنه، فكيف يأتينا الخبر من الله ثم نرده بعقولنا؟ هذا كلام في حقيقته مناقض لكلام الله عز وجل والشرع. طيب لو سألناهم ما الدليل، ما الدليل على أننا نقدم يعني هذا الكلام الذي سبق؟ واضح أنهم يريدون أن يقدموا العقل على النقل، يقدموا العقل على النقل، يقدموا العقل على الشرع، يقدموا الدليل العقلي على الدليل الشرعي. طبعا أنا أفهم أن كل واحد منا نحن المسلمون أو نحن المسلمين ما يعني ما يمكن أن يقبل أن تقول لي أن يقول الله تبارك وتعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنا ما أقبل أن يأتيني واحد يقول لي والله العقل والمصلحة والاقتصاد يدل على أن الربا أمر يعني الناس محتاجين إليه فهو حلال. لا يمكن يعني أي مسلم زي ما تقول هذه بدهية لدى كل المسلمين المثقف وغير المثقف الفاهم وغير الفاهم لا يقبل. يقول لك الله عز وجل صريح قال كذا. أنت يعني تريد يعني عجبك الربا وتريد ووجدت أنه فيه فائدة لك تريد أن تستعمله فهذا شيء، ولكن أن تقول حلال هذا شيء آخر، لأن من المسلمين من يقع في المحرمات لكن ما يقول حلال، ما يقول حلال. فكوني مثلا أنا بناء على العقل وبناء على مثلا المصلحة أقرر أن الربا حلال مع وضوح الآية لا يمكن أن يفعل ذلك مسلم. لكن هؤلاء الناس نسأل الله اللطف والمعافاة فعلوا ذلك في الأمور المتعلقة بمعرفة الله عز وجل، كما قال عبد الجبار المعتزلي إن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل، وحتى الأشاعرة يقولون هذا، وحتى المتريدية يقولون هذا. طيب ما دليلكم؟ ما دليلكم؟ لا يوجد عندهم دليل حقيقة، لا يوجد عندهم دليل، لكن أنا سأذكر دليلهم. هم يقولون دليل لكن حقيقة أنه لا يوجد عندهم دليل، سأقول لك دليلهم وأنت يعني ربما مباشرة تستطيع أن تحكم. يقولون إن العقل هو أصل الشرع، إن العقل هو أصل الشرع، فلهذا لا يستدل بالفرع على الأصل، لا يستدل بالفرع على الأصل. ويؤكد هذا يعني هذا الاستدلال أو هذا الدليل، انظر يعني كيف هذا الدليل، ما شاء الله جاب دليل يعني يقسم الحجر وهو ليس بشيء. يقول عبد الجبار المعتزلي يعني مبررا قوله إن معرفة الله لا تنال بحجة العقل، يقول إن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل، فلأن ما عداها فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله، فلو استدللنا بشيء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع الشيء على أصله، وذلك لا يجوز، وذلك لا يجوز. وكل المتكلم وكل المتكلمين على هذا الدليل، وهو أنهم يعتقدون أو يقولون بأن الشرع بأن العقل هو الذي دلنا على صحة العقل على صحة الشرع، يعني أنني نظرت إلى الشرع بعقلي فأدركت أنه صحيح أو أنه حق أو أنه يعني وحي من الله عز وجل أو أنه واجب الاتباع. يقول نظرت إلى ذلك بعقلي، فإذا أنا قدمت الشرع على عقلي يعني جاء الشرع بشيء والعقل يرده، فمعنى ذلك أنني قدمت الفرع على الأصل وذلك غير جائز. طبعا هذا كلام حقيقة لا معنى له. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا أن العقل دلك على أن الشرع حق وأنه من عند الله يجب أن تأخذ بلازم ذلك وهو التسليم له، ما دام أنه من عند الله يجب أن تسلم له. إذا كان عقلك يعني عقلك أنت يعني أفهم وأعظم وأقدر على الإدراك والوصول إلى النتائج الصحيحة من كلام الله عز وجل، لا يمكن. فإذا كان الشرع دل إذا كان العقل دلك على صحة الشرع فيجب أن تسلم للشرع، لأن عقلك دلك على أن الشرع على أن هذا الوحي صدق وحق من الله عز وجل، فإذا يجب أن تلتزم به. وهذا جزء من الرد الذي سنذكره الآن بإذن الله تعالى في الرد عليه. هذا الكلام من المتكلمين كما قلت هو في الحقيقة يعني قلب للمفاهيم وقلب للأمر الذي يجب أن يكون، وهو أن الشرع له المرتبة الأولى سواء كان الكتاب أو السنة، ثم فهم السلف الصالح أو الإجماع، إذا شئت أن تقول إجماع أو فهم السلف الصالح، ثم يأتي الدليل العقلي خلف ذلك تبع له، تبع له وليس أصلا ولا متقدما عليه. والدليل يعني، ومما يبين بطلان قولهم أن العقل أصل والشرع فرع، نسأل المتكلمين أولا ما هو العقل الذي يجعلونه مقدما على الشرع؟ يعني عقل من؟ هل هو عقل الفلاسفة اليونانيين الوثنيين، أم عقول الجهمية، أم عقول المعتزلة، أم عقول الأشاعرة؟ فهؤلاء جميعا يدعون العقل، وهم مختلفون اختلافا جوهريا، يعني اختلاف أساسي بينهم. سأذكر جزء من هذا الخلاف. الفلاسفة بالنسبة لصفات الله عز وجل لا يثبتون شيء البتة من الصفات سوى صفة الوحدانية. وحدانية يعني لا تحتمل أي وصف آخر، يعني ينفون الصفات كلها جملة وتفصيلا. والجهمية مثلهم. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، الأشاعرة يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، وكل هؤلاء يقولون نحن توصلنا إلى قولنا بدليل العقل. طيب نحن نتبع من؟ من هو الذي عقله مقدم على الشرع؟ لا شك ولا واحد من هؤلاء مقدم عقله على الشرع، بل الشرع مقدم وحاكم على كل أحد، بل الشرع هو المقدم على كل أحد. لهذا الله تبارك وتعالى أوجب الرجوع إليه والتحاكم إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يجوز بحال من الأحوال أن نقدم، يعني الآن وجدنا أن العقول مختلفة، فكيف نقدم عقل من؟ إذن هذا دليل على أن الحقيقة أن هذا دليل فاسد، أن هذا دليل فاسد وزعم فاسد حين يقولون إن العقل أصل في الشرع لأن العقول مختلفة. لكن هل الوحي مختلف؟ لا، ليس مختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الرد الثاني يرد عليهم أن معرفة الله تعالى والإيمان به ليس منوطا بالأدلة العقلية كما يتوهم المتكلمون، لأن معرفة، يعني أقدم قبل هذا بمقدمة، قبل هذا الثاني بمقدمة، وهو أن الإشكالية عند المتكلمين أنهم استدلوا على وجود الله عز وجل وربوبيته بالدليل العقلي، والدليل العقلي الذي استدلوا به دليل فاسد. دليل ماذا؟ فاسد. فنحن نقول هذا الدليل كله لا نحتاج إليه أصلا في إثبات ربوبية الله عز وجل ولا وجوده. لماذا؟ لأن معرفة الله والإيمان به ليس منوطا بهذا الدليل، فالله تبارك وتعالى جعل معرفته والإيمان به فطري في النفوس، جعله فطري في النفوس، كما أن الذين آمنوا من بني آدم كلنا نحن وأنتم والذين من قبلنا والذين سيأتون من بعدنا والذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل أسلموا وآمنوا بناء على هذه الأدلة؟ لا، لم يؤمنوا بناء على تلك الأدلة التي ذكروا. هو في فطرهم موجود الإيمان بالله. لهذا المشركين كانوا يعبدون الأصنام ولكن يعبدون مع الله إلها آخر، يعني مشكلتهم في الشرك وليس مشكلتهم في إنكار وجود الله، بل هم كانوا يقرون بوجود الله. ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني هذا أمر كل الذين دخلوا في الإسلام لم ينظروا في هذه الأدلة. فإذا هؤلاء الناس يعني أتعبوا أنفسهم في شيء لا معنى له ولا دور له ولا أثر له، فيكون الدليل العقلي الذي زعموا أنه مقدم على الشرع دليل يعني لا قيمة له في الحقيقة، لا قيمة له. أنت تحتاط لشيء يعني له قيمة لكن هذا لا قيمة له. فلذا نقول كيف تجعل شيئا لا قيمة له في الدلالة على ربوبية الله عز وجل وألوهيته تجعله مقدم على الشرع فقط لحماية هذا الدليل. هذا كلام يعني باطل. الأمر الثالث والذي يعني نتفق عليه جميعا هو إذا كان العقل دل المتكلمين على صحة الشرع وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة الوحي وصحة القرآن الكريم، ماذا يجب عليهم حيال ذلك؟ يجب عليهم أن يسلموا للشرع. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ما دمت مؤمن التزم، ما دمت تقر بأن هذا كلام الله وهذا رسول الله التزم بطاعته. فالحقيقة أنه إذا كان يعني إذا كان العقل دل على صحة الشرع، إذا كان يعني نقول إذا كان العقل دل على صحة الشرع، فإن الواجب هو ماذا؟ هو التسليم للشارع، وأن لا يقدم على كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله رأي أحد ولا هوى أحد من الناس. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى بهذا أمرنا، بهذا أمرنا. مثل لو كان إنسان في صحراء يمشي فتاه عن الطريق وهو يريد إلى الذهاب إلى منطقة معينة فلم يهتدي للطريق، فوجد رجلا عرف من حاله وكلامه أنه خبير بالمنطقة وخبير بالطريق الموصل إلى البلد، فمشى معه ليرشده إلى الطريق. فهل يليق بي أنا وأنا الذي تهت عن الطريق وهذا إنسان تبين لي وعرفت من معرفته من خبرته من يعني كلامه من يعني إبدائه للمساعدة أنه يعرف الطريق، هل يليق بي أن أطعن فيه وأقول له لا الطريق منها هنا أو لا منها هنا أعترض عليه؟ لا يمكن، لا يليق أن أعترض عليه ولا يجوز أن أعترض عليه، لأن هذا طعن في حكمي عليه أنه خبير. فكذلك كل من لم يسلم لله عز وجل ورسوله بعد أن استدل أو بعد أن دله كما يزعم عقله على صحة الشرع وصدق الشرع، يكون هذا قدح في دليله الأساس، في دليله الذي دله على صحة الشرع، هذا قدح فيه، لأنه ما دام أنه عقلك دلك على صحته يجب أن تلتزم بتوجيهه وقوله وتعليمه وتعريفه. أيضا من الرد على هؤلاء الناس الرد عليهم هم يدعون يعني كما سبق من كلام الأيجي وكلام الرازي وكلام الجويني أن هناك تعارض بين الأدلة العقلية والشرعية، فإذا وقع التعارض نحن نقدم الدليل العقلي على الشرعي، هكذا يقولون. نحن نقول ننفي القضية من أساسها، نحن نقول إنه لا يوجد تعارض بين العقل والنقل، لا يوجد تعارض بين العقل والنقل، المهم يكون العقل صحيح والنقل صحيح، لا يوجد تعارض أبدا أو لا يمكن أن يوجد تعارض. وعلى هذا بنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه الكبير الذي 9 مجلدات تقريبا، درء التعارض بين العقل والنقل، يعني رد التعارض أنه لا يوجد تعارض، وصرح رحمه الله مرارا أن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح أبدا. لماذا؟ لعدة أمور كلنا نفهمها، أي واحد منكم يستطيع أن يستدل لهذا، وهو أن الذي خلق العقل من هو؟ الله، وهو الذي جعل موازين العقل، وهو الذي جعل ماذا؟ الموازين العقلية. يعني نحن الآن عقولنا لها جميعنا لها ميزان العقول، وهذا الميزان مخلوق في عقولنا، نعرف الخير ونعرف الشر ونميز هذا طيب وهذا خبيث وهذا يعني يسلك بهذه الطريقة وهذا يسلك بهذه الطريقة. الذي خلق العقل هو الله، صح؟ فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق العقل وهو الذي أنزل الشرع، كيف يمكن أن يكون بينهما تعارض؟ لا يمكن أن يكون بينهما تعارض، لأن الله حين أنزل الشرع أنزله سبحانه وتعالى بعلم، لم ينزله سبحانه وتعالى بلا علم، بل بعلم وحكمة، بل بعلم وحكمة. فبالتالي لا يمكن أن يكون بين العقل والشرع تعارض أصلا، إلا إذا أنت أردت عقل محدد، عقل محدد يعني عقل فلان من الناس، رأي فلان من الناس. نعم يكون رأيه خطأ، يكون رأيه غلط، يكون عقله ناقص، عقله مشوش، نعم. لكن الشيء الذي يدل عليه العقل دلالة صحيحة لا يمكن أن يناقضه الشرع. يعني هذه كما تقول قاعدة عامة، خذها. وإذا شئت تبحث ابحث في كل أمر يثبته العقل حقا لا يمكن أن يأتي الشرع يناقضه. أيضا مما يدل على أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل أن الله عز وجل قد دعا في مواطن كثيرة إلى استخدام العقل، دعا إلى استخدام العقل، فكيف يعني يأمرنا أن نستخدم عقولنا ثم يأتينا بشيء مخالف للعقول؟ لا، الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن، التدبر كيف يكون؟ بالنظر والعقل. والله عز وجل يعني لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إن قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني استخدموا عقولكم، استخدموا عقولكم في النظر في هذا الرجل الذي جاءكم يقول أنا رسول الله، هل هو صادق أم كاذب؟ انظروا ماذا يقول، انظروا في أخلاقه، انظروا في أعماله، انظروا في دعوته، انظروا في تاريخه، ينبئك عقلك عن حقيقة هذا الرجل بدون أن يعني تكلف نفسك كثيرا، لأنه يأمرك بالخير وينهاك عن الشر، انتهت القضية. وعنده من الدلائل والبراهين ما يدل على صدقه وأنه رسول الله، تفكر وأنت ستصل بإذن الله تعالى. المهم في هذا أنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل أمرنا باستخدام عقولنا ثم ينزل من شرعه ما يتناقض مع عقولنا. هل هذا يعقل؟ هذا لا يعقل. يعني كما نقول مثلا مدير مدرسة يأمر بأمر، يقول على الطلاب أن يحضروا مثلا الصباح الساعة 7، ثم يقول من يحضر الساعة 7 سيجلد، هذا يعني تناقض، لا يمكن أن يكون هذا صادر من مدير واحد، يمكن يكون هناك مدير آخر قال هذا الكلام، لكن لا يمكن أن يتناقض الكلام العقلة. فكيف يتناقض كلام الله عز وجل الذي أنزل الشرع، هو الذي خلق العقل، والذي أمر والذي أنزل الشرع أنزل ضمنه النظر ووجوب التفكر، فكيف يكون مناقض، يكون بينهما تعارض؟ أيضا أن الله تبارك وتعالى قد أبان في مواطن عدة من كتابه أن من هلك من الكفار إنما هلكوا لأنهم لم يستخدموا عقولهم، لم يستخدموا عقولهم الاستخدام الصحيح. هم يعلمون كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لكن استخدام العقل في الدنيا وتجاهل الآخرة هذا استخدام فاسد. لماذا؟ لأنه استخدام للعقل في جزئية ليست هي الأهم، الأهم هي الآخرة لأنها هي الحياة. الله تبارك وتعالى بين في مواطن من كتابه أن الكفار سبب دخولهم النار أنهم لم يستخدموا عقوله. قال الله تبارك وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لم يستخدموا عقولهم استخداما صحيحا، وهذا المطلوب. الله تبارك وتعالى يقول أيضا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلهذا لا يمكن أن يكون بين العقل الصحيح والنقل الصحيح تعارض بحال من الأحوال، والله تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات يبين أن سبب هلاك من هلك إنما لأنه لم يستخدم عقله استخداما صحيحا، فكيف نقول بينه وبين أن هناك تعارض؟ أيضا من الرد عليهم في هذا الباب في تقديمهم العقل على النقل أن نقول أنه لا يجوز أن تقدم العقل. إذا فرضنا نحن قلنا إنه لا يوجد تعارض بين العقل والنقل، لو فرضنا أن هناك تعارضا بين العقل والنقل لا يمكن أن أو لا يمكن بحال أنك تقدم العقل على النقل. لماذا؟ لأننا نحن يعني نتبع ماذا يقول الله عز وجل، إلى أي شيء يوجهنا الله؟ هل وجهنا إلى أن نقدم العقل على النقل في حال التعارض؟ في حال التعارض يقدم العقل على يقدم النقل على العقل وليس العقل على النقل. يعني المتكلمين قلبوا القضية، نحن قلنا أنه لا يوجد تعارض، وإذا وجد تعارض من نقدم؟ نقدم النقل، نقدم الشرع. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، هو أمرنا باتباع كتابه وسنة نبيه. أولم يقل الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ أولم يقل الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا؟ أولم يقل الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ فإذا أين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقدم العقل على النقل؟ لا، لم يأمرنا الله تبارك وتعالى بذلك. فإذا إذا تعارض العقل مع النقل نقدم النقل، مع أننا نفترض أنه لا يوجد تعارض بين العقل والنقل، لا يوجد. يعني الآن بعض الناس يتكلم وقد يطعنون في الدين ويقول إن الدين جاء بأمور يعني يصعب على الناس العمل بها. لا يصعب على الناس العمل بها، إنما يصعب على صاحب الهوى. صاحب الهوى يعني امرأة تريد أن تمشي متبرجة وتقول الناس يعني لو لبست الحجاب لنظروا إلي نظرة يعني شزرا. لا، الله تبارك وتعالى هو الذي أمر بالحجاب، وهو الذي أوجبه على نساء المؤمنين، فليس بحال من الأحوال هذا مخالف للعقل أو مخالف للمصلحة، لا. لكن قد يفسد حال الناس، قد يفسد حال الناس فيبدو أن أن الفعل الشرعي أو الالتزام بالشرع في هذا القطر أو في هذا المكان يبدو لهم أنه يعني مخالف للمصلحة والفائدة وما إلى ذلك. لا، هذا لفساد حال الناس وليس لأن الشرع هنا دون أو مقصر أو لم يلتزم بالحكمة والمصلحة الناس، لا، إنما فسد الناس. فساد الناس هو سبب أنه صار الإنسان يرى أن هذا الفعل صعب على الناس أو لا يعني يتجانس أو يتطابق مع المصلحة. لا، المصلحة هي في اتباع الشرع، لأنك مأجور وإذا خلفته أنت مأزور. أيضا مما يدل على أنه يجب تقديم النقل على العقل أن تقديم العقل على النقل يؤدي إلى إبطال الشرع، يؤدي إلى إبطال الشرع. ليه؟ لماذا؟ لأن العقول متفاوتة متباينة وأصحابها أكثر الناس اختلافا. يعني أكثر الناس تعظيما للعقل هم الفلاسفة، وهم أكثر الناس خلافا، ما يكاد تلميذ إلا ويخالف شيخه، ما يكاد أن يوجد تلميذ إلا وهو يخالف شيخه وقد يطعن في شيخه أيضا. لماذا؟ لأن العقل مختلف، هذا أمر يعني نحن ندركه من حياتنا اليومية مع الناس. واحد تقول له يا أخي هذا ما يليق، يقول لك لماذا لا يليق؟ أنت الذي كلامك لا يليق. فإذا كان العقل يبغى يعني نتابع العقل، معنى ذلك يعني أبطلنا الشر، أبطلنا الشر. لماذا؟ لأن عقول الناس متفاوتة، وهذا يؤدي إلى أن كل صاحب مذهب منحرف وهدف سيء ومقصد سيء يدعي أن الشرع مخالف لعقله، فيبطل الشرع وتندرس معالمه. الآن يعني العلمانيون وأصحاب الأهواء تسمع كلامهم يطعنون في الشرع ويبدون أن الشرع يعني صعب وأن الالتزام بحكم الله هذا هكذا دلهم هواهم. إذا كنا أردنا مثلا أن نتابع العلماني مثلا في إبطال حكم الشرع أو نتابعه في الحجاب أو نتابعه في مسألة الربا أو نتابعه في مسألة الأمور المتعلقة بالطلاق أو متعلقة بالزواج أو متعلقة بالعلاقات الاجتماعية انفلت حبل الشرع وما عاد يعني يمكن أن تطبق أو أن تلتزم أو أن تحدد شرعا يتبع. فهذا دليل على أن اختلاف أصحاب العقول دليل على أن الاتباع العقلي مناقض في الحقيقة للشرع. أن من زعم يعني مما يرد عليهم أن من زعم أنه لا يقبل الشرع إلا إذا وافقه العقل فالحقيقة أنه فيه شبه من إبليس، لأن إبليس هو الذي هو أول من رد الأمر بالحجة العقلية، بالحجة العقلية هو أول من فعل ذلك. فلهذا لما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، حكم عقله الله عز وجل أمر فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يعني هذا أمر غير قابل للنقاش، هذا أمر الله تبارك وتعالى، أنت أصلك من نور أصلك من نار أصلك من اللي هو، يجب أن تسجد لأن هذا أمر مباشر لكل واحد. الملائكة كلهم سجدوا ولم ينظروا إلى أصلهم وهم من نور، الملائكة خلقوا من نور والنور خير من النار، ومع ذلك سجدوا طاعة للأمر. إبليس لا، عارض الأمر بعقله، قال لا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستحق نسأل الله العافية الإبعاد واللعنة والطرد من رحمة الله. أيضا أن مما يرد عليهم أن الإيمان لا يثبت في القلب إلا بالتسليم، لأنك إذا أردت أن تعارض العقل الدين بالشبهة العقلية كلما جاتك عقل أو شبهة عقلية وأعطاك عارضت به الدين أنت هذا سيوقعك في الشك والحيرة حقيقة، هذا سيوقعك في الشك والحيرة ويجعلك يعني لا تستوعب الشرع حقا ولا يقع في قلبك اليقين والإيمان بالله عز وجل حقا. لماذا؟ لأن الإيمان لا يثبت في القلب إلا بالتسليم. لهذا الله تبارك وتعالى مدح الذين يقولون آمنا يعني التزمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، خلاص يعني استسلمنا لك يا ربنا وصدقنا بنبيك والتزمنا دينك، ما في يعني لا يوجد مجال للمعارضة هنا، يعني يكفي أن هذا من كلام الله. نحن إذا جاءنا أمر من الملك وقال يعني أمر ملكي لا يجوز للناس أن يجلسوا يطعنوا فيه، لماذا؟ لأنه له حق الأمر فيما من حقه أن يأمر به. كيف الله تبارك وتعالى تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا، كيف يعني نعارض كلام الله تبارك وتعالى؟ هذا يجعل القلب لا يثبت الإسلام فيه ولا يثبت الاستسلام فيه والخضوع والانقياد واليقين. لهذا يعني نسأل الله العافية الذين يوجهون سهام النظر العقلي للشرع تتخلخل عقائدهم، ما تكون عقائد صافية، ما تكون عقائد صافية، ولا يكون يقين ولا يكون إيمان صادق قوي. وهذا أمر يعني اشتكاه أو اشتكى منه المتكلمون، اشتكوا منه بسبب ماذا؟ بسبب أنهم خلخلوا عقائدهم بالشبه العقلية. هذا محمد بن عمر الرازي ماذا يقول في كتابه أقسام اللذات؟ يقول نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. يعني انتهت القضية، خلاص استسلم. ثم يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يعني من جرب ما وقعت فيه يعرف خطورة هذا الأمر وإشكاله وشره وبلاءه. والشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل ومشهور، وهذا الرازي صاحب التفسير المعروف، يقول الشهرستاني في كتابه نهاية الأقدام: لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. يعني يقول: إني بحثت وجلت وذهبت ولكني يعني لم أجد إلا إنسان يقرع سنه، دلالة على ندمه على ما كان منه من تضييع عمره فيما لا ينفع. ويقول يعني فيما ذكر الطحاوي، شارح الطحاوي رحمه الله، يقول: إن شمس الدين الخسروشاهي دخل عليه بعض الفضلاء يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال شمس الدين: وأنت من شرح الصدر لذلك مستيقن به؟ فقال الرجل: نعم. قال شمس الدين: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. قال وبكى حتى أخضل لحيته، نسأل الله اللطف والمعافاة. لماذا صار حالهم هكذا؟ لأنهم اليقين الذي عندهم خلخلوه بالشبه، الشبه العقلية. لكن بحمد الله الذي مسلم لله عز وجل، فإذا قال الله تبارك وتعالى مثلا: الرحمن على العرش استوى، أو قال تبارك وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أو قال تبارك أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النار يوم القيامة تقول: هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه وينزوي بعضه على بعض وتقول: قطن قطن. يعني ما الإشكال عندك؟ أثبت لله القدم وقل: قدم كما يليق بجلال الله عز وجل، أنا لا أدري كيف هي، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعرف بالله، والله تبارك وتعالى قال إن له يمين وهو أعرف بنفسه، وقال سبحانه وتعالى إنه على العرش استوى وهو أعرف بنفسه. أنا هنا أتوقف فقط، ما يعني لا أطالب بشيء أزود أو أكثر من أني أقر لله تبارك وتعالى بهذه الأشياء التي ذكرها هو عن نفسه، وأوجب علينا طاعته والتزام دينه واتباع قوله سبحانه وتعالى. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى قوله وذكره في هذه السويعة، وإن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن مخالفة الصوفية أو مصادر التلقي عند الصوفية ثم الرافضة، وينتهي موضوع مصادر التلقي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.